فتم معناها الدهم وسرقة الأشياء الموجودة. من بين هؤلاء الذين يسرقون كانوا من بينهم مصلين، فإذا نصحت أحد منهم تقول له السرقة حرام، يقول لك لا حلال فيهم هذو. مثل هذا القول معناها في أنه أحل معناها السرقة في هؤلاء. هؤلاء جهلة، تعرف معنى جهلة؟ المغيرة بن شعبة كما ثبت في الصحيح كان مع جماعة من المشركين في طريقه إلى المدينة، وقد أسلم وأخفى إسلامه بينهم، فقتلهم وأتى بمالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى وأعلن إسلامه، قد انطلق من الطائف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فنقبل، وأما المال فإنه مال غدر لا نقبله. مساكين هؤلاء. المشكلة أن هناك من يخبط خبط عشواء، يعني يصدر أحكام شرعية ليس استنادا للكتاب والسنة لأنه جاهل بهما، بل إلى انفعالات نفسية. الأحكام الشرعية لا تثبت بالانفعالات النفسية والاعتقادات الشخصية، هذه أحكام في القرآن والسنة، ولذلك يرجع إلى أهل العلم. ولا يكفي أن تقرأ كتابا، ومن الذي ألف هذا الكتاب؟ من هو؟ هل هو معروف بصحة المنهج والاعتقاد؟ هذه مشكلة. نعم. نعم. ارفع صوتك لأنه ما سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بأن تدبر الآيات الشرعية يزيد في الإيمان. ما الفرق بين تدبر الآيات الشرعية والخوض في كتاب الله بغير علم؟ كما بين السماء والأرض. التدبر مأمور به في موضعين من كتاب الله، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا من الحث على تدبر القرآن وتفهمه. والقرآن نزل لغايات عظيمة منها التدبر، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لأن التدبر يقع به ماذا؟ الفهم الصحيح، والفهم يقود صاحبه إلى العمل، هذه الثمرة. أما الخوض في آيات الله بغير علم فقد روي من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. نعم نعم يا زيد. إن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله فهم مخطئون في وقوفهم معه وقتلهم لإخوانهم، فهمت؟ مخطئون في ذلك، ما كان ينبغي لهم أن يقفوا معه لأن ولايته غير شرعية بسبب تصريحه بالكفر وعدم العود في ذلك بعد مناظرة العلماء ومراسلته له. لا، هذا واحد. والعجيب كيف يفعلون هذه الأفعال ويدعون الإيمان. هذه الأفعال على كل حال لا تخرجهم، أقصد إذا فعلوا تلك الأفعال هل تخرجهم من الإسلام أم لا؟ المشكلة أنهم الآن يخوضون معركة مع الطاغوت، فهمت الآن؟ وهل يثبت وصف الكفر فيهم؟ هذا محل تردد بسبب الجهل، بسبب جهلهم، بل وبسبب تضليلهم أيضا من قبل أقول أنصاف علماء أو أثلاث علماء، فكان الأولى أن يستفتوا علماء الإسلام الكبار في هذه القضية حتى لا يقفوا إلا موقفا صحيحا. نعم. لا بد من التفريق بين مسألتين، بين مسألة التولي والموالاة، مع أن كثيرا من الشباب لا يفهمونها. فرق بين التولي والموالاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا تولي. فما معنى التولي؟ التولي إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين، التولي مظاهرتهم ومناصرتهم على المسلمين ونصرتهم على الكفر، هذا هو التولي، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طيب، الموالاة إذا كانت موالاة لهم على أمر من أمور الدنيا، نعم، فليس ذاك من الثاني، بدليل قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه الذي أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش يقول لهم إنه سائر إليكم في 10,000 مقاتل، وقد دفع الكتاب إلى امرأة فخرجت الضعينة حتى بلغت مكانا يقال له روضة خاخ، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل خالد بن الوليد أو علي بن أبي طالب إليها. كيف؟ أي علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، نعم، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، حتى أدركها فنفت أن يكون عندها كتاب، فقالوا لها إما الكتاب وإما ننزع الثياب، فأخرجت الكتاب فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قيل له ذلك ما كفره، قال ما هذا يا حاطب؟ استفصال، ينظر إلى سبب الفعل، ما قال اضربوا عنقه كافر مرتد، مع أن إفشاء سر المسلمين شو؟ ردة، قد يكون ردة، ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ما فعلت ذلك كفرا بالله ولا رسوله، وإنما أردت أن يكون لي يد عندهم في مكة فإن لي فيهم أهلا ومالا. قال عمر أفلا أضرب عنق هذا المنافق؟ قال لا، فإنه شهد بدرا، وما الذي أدراك؟ فلعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفره بل استفصل. الأمر الثاني، ما أذن لعمر في قتله. الأمر الثالث، نزول صدر سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فنهاهم عن اتخاذ الأعداء أولياء بوصف الإيمان، فإن قلت كذلك في سورة المائدة، في سورة المائدة ناداهم بوصف الإيمان، نقول الفرق أن في سورة المائدة وقع التصريح ومن يتولهم منكم فإنه منهم، بخلاف صدر سورة الممتحنة، ففرق بين التولي والموالاة. والكفار أقسام وأحوال وأنواع، والتعامل معهم ليس محرما البتة، بل قد تكون مودة بين المسلم وبين الكافر دون أن تخرج هذه المودة المسلم من الإسلام. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لماذا أباح الله عز وجل الزواج بالكتابية اليهودية والنصرانية؟ لحكمة، رجاء دخولها في الإسلام وتأليفا لقلوب أهل الكتاب. وهل يعقل أن الله يبيح زواج الرجل المسلم بامرأة النصرانية وهو يبغضها ويكرهها؟ لا بد أن يكون عنده ميل قلبي ومحبة جبلية، ففرق بين بغض الكفر فيها وحبها لأنها امرأته، ويكون له منها أولاد، وأولاد وأخوال الأولاد نصارى وأجدادهم نصارى، وهذا حكم نزل في سورة المائدة من آخر ما نزل في كتاب الله في المدينة في السنة السادسة من الهجرة. فهذه المقامات لابد من التفريق فيها. هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يبغض عمه أبا طالب؟ أجيبوا جماعة، يحبه لقرابته لكنه يبغض كفره وعمله، فهمتم الآن؟ هذا هو التفريق في هذا المقام، هذا هو التفريق. وهب أنه صدر تولي فعلا ومناصرة للكفار ومظاهرة لهم على أهل الإسلام، لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. كفر، لكن هل يصدق هذا الوصف في الفاعل؟ هذا هو الذي يبحث فيه. نعم، يعني هذا قول أهل العلم يقول أن فعله كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما استأذنه الناس فالخروج على الحاكم. قال لا ما صلوا، وفي لفظ لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي لفظ حديث عبادة وأبي هريرة وغيرهما قال إلا أن تروا منهم كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان يقين. فهمت؟ إذا فعل الحاكم كفرا بواحا وعندنا فيه من الله برهان، لكن تقام لنا فيه من الله برهان، لكن مع ذلك لابد من مناظرته ومراسلته ورده إلى الله. فهمت؟ شيخ قلت لك فإذا أصر على ذلك فحينئذ يثبت فيه وصف الكفر، ثم ينظر بعد ذلك هل الخروج عليه مطلوب ولا غير مطلوب، وهل هو ممكن ولا غير ممكن، وهل ينظر في القدرة وعدمها، وينظر في المصالح والمفاسد، هذه الأشياء كلها لابد من البحث فيها. شيخ حبيبي نقول يكفي خلاص، سخنة الآن أعطيهم، خلي فرغوا قلوبهم، معليش ما في مشكلة، فرغوا هو أنا الآن أمامكم، فرغوا قلوبكم وما تفرغوا، ما في مشكلة. شيخ محاربة الدين ممكن من قبل الحاكم، حارب الدين فما حكم محاربة الدين والصد عن سبيل الله؟ ما ذكر في كتاب الله إلا مقرونا بالكفر، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لا يذكر الصد عن سبيل الله إلا مقرونا بالكفر. يعني من حارب الدين فقد كفر. طيب مطلقا أي إنسان جيش الجيوش لمحاربة الدين، جيش الجيوش لمحاربة الدين يكفر لا شك، يكفر بالتعيين. تصبر ينظر هل حربه على الدين قصدا للدين ولا قصدا للسياسة والمال والجاه والسلطان والكرسي، في فرق. كما استهزأ برجل ذي لحية، هو لا يستهزأ باللحية كأنها على أنها سنة، استهزأ بهذا الشخص شخص نفسي لا بالشرع المحمدية. إذا كان ممول من خارج، إذا كان هذه عقدة الأمريكان وممول من خارج بشي يحارب الدين. قال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط ذلك بأنهم تبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان وهذا كاف في الدلالة على أنهم يخرجون من الملة، لأن هذا الوعيد لا يكون إلا لمن فارق الملة. قالوا سنطيعكم في بعض الأمر، فكيف إذا أطاعوهم مجرد وعد فقط؟ طيب يدخل في من الآخر مش نجيبه محارب الدين. طيب الدين. إذا ثبت الوصف فيه خلاص، ناظر العلماء وثبت الوصف فيه، وش الحل؟ خروج عن دولة الشوك. ناظر صحيح كيف؟ مش قول قال نخرج عليه، الخروج عليه يحتاج إلى قدرة، وإذا ترتب على الخروج مفسدة أكبر من إبقائه لا يجوز الخروج عليه. إذا كان الخروج عليه يجر البلاد والعباد إلى فتنة وحرب أهلية وسفك دماء لا يجوز الخروج عليه، بدليل الإمام أحمد ما أذن للناس في أن يخرجوا على الخليفة العباسي وقد قال بقول الكفر المجمع عليه أن القرآن مخلوق، قال لا تنزعوا يدا من طاعة، لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. أنا ما لسنا أعلى من هؤلاء، إيه لا نكفر بالطاغوت هذا واضح، نبغضه ونكفر بكل حكم خالف حكم الله ورسوله، لكن ننظر للعواقب. نعم هرب، ليش نتكلم عن الماضي؟ يودي نتكلم عن الماضي. طيب إذا راسله العلماء وأقاموا عليه الحجة وأبى الرجوع ثبت كفره خلاص، استريح. ما زلت تسأل؟ أنا مش نسألكم في أحكام الاستطابة ودخول بيت الخلاء، يلا ما نقلنا عاد التفصيل خلاص، سبق ذكر التفصيل في ذلك، وش الحكم بغير ما نظل هالشهور؟ هو هالشهور هذا محل خلاف الاستبدال الكلي، لكن أنا أطالبك أن تأتيني بدليل من قانون دولة عربية أنه لا وجود لأحكام الشريعة فيها البتة. أيوة، فما صار ما في حكم شرعي في أي دولة، تلقى بعض الأشياء إذا هذا هو، إذن خلاص رفع الإشكال. ها؟ ترك الصلاة يكفرونه في السعودية، لا نكفره في تونس. نمشي على مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة. حتى في السعودية نفسهم من العلماء هناك من لا يكفرون. لا تقرأ له كتاب السيرة للبوطي، فيه بعض الطوام ونحوه فقه السيرة للغزالي كذلك، فيها السيرة دروس وعبر للصلابي الليبي معروف، في صحيح السيرة النبوية للشيخ إبراهيم العلي الأردني، قدم له الدكتور سليمان الأشقر، هذا كتاب نفيس توخى فيه الروايات الصحيحة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مؤاخذاته أنه ليس من أهل العلم ولا يحل له أن يخوض في ذلك. نعم، خليه انت. اما التفريق بين الكفر المخرج عن المله وما لا يخرج عن المله، هذا مرجعه الى اهل العلم، فما اشكل عليك من الالفاظ والاسماء والالقاب عد فيه الى اهل العلم وقل هل هذا كفر مخرج من المله ام لا. طيب، والسؤال الثاني، الحملات الإعلامية وغيرها ضد كثير من أحكام الإسلام العاملين له، هذا شيء ابتلينا به وليس يوجد إلا في تونس. المشكلة أن كثير من أهل تونس ما خرجوا منها ولا يعرفون طبيعة الدول في العالم، هذا يوجد حتى في مهبط الوحي ومنبر الرسالة فيها من الليبراليين والعلمانيين ما لا يوجد في تونس، وعندهم جرائد وصحف وبث للسموم وحرب على الإسلام في مكة المكرمة والمدينة النبوية. فهذه النوابت شاء الله أن نبتلى بها، وهي نوابت النفاق، والله عز وجل أمرنا بجهادهم، بالجهاد لكن بالقلم واللسان لا بالسيف والسنان. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقد اتفق أهل العلم أن جهاد المنافقين لا يكون إلا باللسان، واليوم عندنا لسان وقلم، وسائل إعلام أخرى، وسائل الإعلام نجاهد بها. قال الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، به يعني بالقرآن. فنحن نصدع بالحق ونبين الأحكام الشرعية ونبين الحكم والعلل وعظمة هذا الدين، هكذا يتصدى لهم. نقابل الشبه بالحجج، ونقابل هذه الحملات بالأدلة، والحق عليه نور أبلج ولله الحمد. هذا هو موقفنا أخي الفاضل، واضح؟ السؤال الثالث، الانتخابات. الرؤية غير واضحة إلى الآن، لم تتضح بعد، والأحداث الأخيرة هذه ليست منا ببعيد. ننتظر وننظر هل الانتخابات الخوض فيها سيجدي شيئا وسيغير من الواقع، هذا مشكوك فيه. هل فيه انتخابات أجريت في دولة من دول العالم العربي الإسلامي اتصفت بالنزاهة المطلقة ولا التزوير والتدليس؟ الثاني هو الأكثر ولا مو الأكثر؟ فالأمر محبوك محبوك. فنحن ما علينا إلا أن نصبر وأن نتقي الله عز وجل في أنفسنا ونحقق الإيمان والعمل الصالح فينا ونحافظ على بعض المكاسب بلا شك، ولا نساوم عليها كبيوت الله والعمل الدعوي ونشر العلوم النافعة. كل هذا إن شاء الله تغير، في تغير ما في تغير الآن، في تغير يعني الآن فيه تغير لله الحمد، المساجد مفتوحة، الناس الإملاءات القرآنية صارت توجد، كثر لبس الحجاب، رخص للمحجبات والمختمرات، اختناء أو استخراج بطاقات الهوية، جوازات السفر هذا تغير. وين كنا ونصبحنا يا جماعة؟ وين كنا ونصبحنا؟ قولوا الحمد لله يا أخي. وتحبوا دولة إسلامية وين علماؤكم؟ هذا سؤالي، هذا جوابي لكم. تحبوا دولة إسلامية، هل أين علماؤكم؟ كان عندكم علماء تفضل، أما ما عندكم علماء قادرون على الحكم بالشريعة ويحل كتاب وفتي، هي المسألة. هذه مشكلة يا جماعة. أو أسأل الآن، أعطينا شروط إقامة الحدود، ما أعرف الناس، أعطينا أنواع الديات، كم في الأصابع وكم في الأسنان وكم في الأضراس وما هي أنواع الجروح. الدين هذا بحر، بحر لا ساحل له. الذين أقاموا دولة الإسلام على أرض التوحيد هيئوا واستعدوا بالعلوم النافعة، نشر العلم، تربية الشباب على القرآن والسنة. لما انتشرت العلوم وقامت المدارس سهل بعد ذلك، والحكم لله سبحانه وتعالى، والملك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. علينا بالصبر والتدرج. السماوات والأرض خلقت في 6 أيام، لم تخلق في لحظة، والله قادر على ذلك، كن فيكون. فهذه سنة كونية وهي سنة شرعية كذلك. القرآن ما نزل في يوم واحد، 23 سنة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. الشعب لا يزال يجهل الكثير الكثير من أحكام دينه، بل وكثير منهم نافرون من الإسلام وملبس عليهم من قبل وسائل الإعلام. لا نستعجل النتائج ولا نخطئ خطأ من سبقنا ممن كانوا في الساحات الإسلامية في البلاد المجاورة، لا، فإن الله لا يعجل بعجلة أحد. ونقرأ السيرة بإمعان وتدبر، متى قامت الدولة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن ما سلكنا طريقه بعد، هل سلكنا طريقه بالدعوة والصبر؟ لا، وتربية الناس أبدا. والله تعالى يأبى أن يولي على أوليائه أعداءه، فبحسب ما نحقق من إيمان يكون ولي أمرنا. والعبرة بالأكثر، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لا تعدوا أو لا تحصوا عدد المصلين في المساجد، بل احصوا من لا يصلي ومن لا يزال متسرب بسربال المعاصي والسيئات ومن لا يزال في دور الغفلة. هؤلاء أعدادهم أضعاف مضاعفة من أعداد المصلين، صح ولا خلاص؟ إذن ففيما العجلة؟ ننتظر ونصبر، والعاقبة للمتقين إن شاء الله. نعم. ماذا نقول لهذا الشيخ؟ يبدو أنه بحر في العلم. وأنت من أي فسطاط؟ إن شاء الله نحن من أصحاب السنة، أهل السنة والجماعة. جزاك الله خير. عقيدة أهل تونس ليست عقيدة أشعرية، بل هي عقيدة سنية صرفة. منا نحن مالكية، شبين نتبع مالك في شيء ولا نتبعه في شيء آخر؟ مالكية في العقيدة والفقه والسلوك. أنا أخوي إمامي مالكا أنا حر، ليش نتبع مالك في الفقه ولا نتبعه في العقيدة؟ ها؟ خلاص نحن نتبع مالكا رحمه الله عقيدة وعبادة وسلوكا، وإمام الإمام مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال مثل هذه التصريحات لا تمثل إلا نفسه أو من كان على شاكلته، والحق أبلج. وقل له انعق إلى الصباح العام الجاي إن شاء الله، يأبى الله إلا أن يتم نوره. الحق واضح، ما لهذا شكونه هذا؟ ما ابن أبي زيد الخيرواني؟ خلاص نكملها ونأخذ إن شاء الله عقيدة المسلم المكي بن عزوز، سترى ما أخذ كتاب إلا من تونس، هذه عقيدة أهل تونس، هذه العقيدة الصحيحة. نعم في شيء؟ أهل العلم يردون، لا يرد عليهم أهل العلم لا بأس، إذا كان عنده إشكال ولا شبهة ما في مشكلة. ونقول الذين ينتسبون للأشعري أبي الحسن خالفوه، لو أنهم سلكوا مسلكه من بدايته إلى نهايته لعادوا إلى الحق. الإمام أبو الحسن الأشعري كان معتزليا على عقيدة المعتزلة، يدين بعقيدة واصل بن عطاء والغزال وعمر بن عبيد وغيره، ثم بعد ذلك توسط، ثم بعد ذلك خف اعتزاله إلى أن صار يقرر ما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله كما في كتاب الإبانة في أصول الديانة، فهذا منسوب له وليس لغيره كما يدعي أولئك. هم أقرب الفرق إلى أهل السنة. القرآن هذا عند الأشاعرة ليس كلام الله، تعرفوا الله، القرآن ليس كلام الله، هو عبارة عن كلام الله، هو المعنى القائم بنفسه. القرآن ينفي الأشاعرة أن الله تكلم به حقيقة، يقولون خلق أصواتا فسمعها جبريل، كما خلق أصواتا عند الشجرة فسمعها موسى، والله يقول وكلم الله موسى تكليما، ما الشجرة التي تكلمت؟ فهمت؟ هذا من باب توكيد الفعل بمصدره فينتفي به المجاز. فالقرآن كلام الله تكلم به على الوجه اللائق به، أما وصف أهل السنة بأنهم مجسمة لأنهم أثبتوا الصفات فهذا تعودنا به، نحن لا نجسم ولا نشبه، نثبت إثباتا منزها عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، ليس كمثل شيء، نثبت المعنى ونفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم يا شيخ. الأثر عن ابن عباس الكفر دون كفر رجعنا الحكام معدي يعني الذي سقطموه قبل قليل، يعني يقول البعض أنه قول الصحابي إذا لم يخالف صحابي آخر عندئذ يكون يعني القول ابن عباس إذا جاء تفسيره في الأصل لا يقدم عليه غيره بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهمت؟ حتى ولو لم يرد هذا الأثر القواعد الشرعية تقتضي ذلك، انسح أثر ابن عباس، ما هو مش يدند نحوله بين مضاعف ومصحح نلغيه، يصح لكن يقول أنه هناك أثر لابن مسعود رضي الله عنه يخالف أثر ابن عباس. القواعد الشرعية أحق بالاتباع، وهو الذي قدمت في التفصيل في مسألة الموانع كمانع الجهل والإكراه والنسيان والتأول وغير ذلك. يقولون يا شيخ بالنسبة لبعض الأفعال يعني بالنسبة للحاكم يعني أنه لا يشترط الاستحلال في كل الفعل، مثلا في بالنسبة للزنا اتخاذ المواخير، وبالنسبة للحكم يعني القضاء اتخاذ بالنسبة للزنا اتخاذ المواخير يعني هذا بالنسبة لهم استحلال يعني. لا ليس استحلالا يا سيدي، ليس استحلالا، والذي قال بذلك الذي قال إن الفعل يدل على الاستحلال ضال مضل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكر ابن رجب في الآداب الشرعية أخبروه أن رجلا يقال له رويشد اتخذ من بيته مصنعا للخمر يصنع فيه الخمر ويبيع، فدعا به إلى مجلسه قال ما اسمك؟ قال رويشد، قال أنت فويسق، فويسق ما قال أنت كافر، وأمر بحرق بيته، فهمت؟ لا يدل الفعل الاستحلال، من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ أنه يدل على الاستحلال. الاستحلال مسألة قلبية واعتقادية، ليست مسألة عملية. بالنسبة للقضاء يعني اتخاذ هذه المحاكم يعني نفس الشيء. يا ودي هي نفس الشيء، تصب في مصب واحد. الاستحلال مسألة قلبية اعتقادية، مسألة قلبية اعتقادية، هذه تسأله عنها. إذن على رأيكم اللي يعملون في البنوك كفار؟ لا خلاص، سألزمكم بقولكم، مع أن كثيرا منهم متضجر من عمله ويصلي ويستغفر الله ويعلم أنه على غلط. دعوكم من هذا، الله يبارك فيكم. مشكلة فيه كتب ينبغي أن تمنع، صحيح ينبغي منعها. لا تقرأوا في ظلال القرآن، للسيد قطب، ففيه من الضلالات الشيء الكثير. في ظلال القرآن لا تقرأوه، لا تقرأوا للسيد قطب، لم يكن عالما من علماء المسلمين بل مفكرا سياسيا. وفي ظلال القرآن من الأخطاء في العقيدة الشيء الكثير، فالاستواء لم يفسره تفسيرا وافق فيه على السنة، فسر الاستواء بالهيمنة. أما عن مسألة التكفير فقد كفر الحاكم والمحكوم لا حد سوى، كفر المؤذنين الذين يرفعون لا إله إلا الله في المآذن إذا رضوا بأحكام الأحكام الوضعية. مشكلة. بسم الله تسبح أنت؟ نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سؤال، معناته يتعلق بوضعية المسلمين. بيش؟ بالوضعية متاع المسلمين. الدين الإسلامي حسب ما نعرفه دين التوحيد، متوحد في عباداته، متوحد في وجهته، يعبد رب واحد، طقوس التعبدية متاعه كلها كيف كيف، ناس كل تصلي كيف كيف، ناس كل تصوم كيف كيف، ناس كل تزكي كيف كيف. فما مبدأ، فما فلسفة بتاع توحيد هي اللي تلم العباد الكل. التجربة اللي تعدت، التجربة التاريخية بتاع المسلمين، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنه احنا توا في نقطة متاع تخلف قصوى. علاش ما يكونش هذا؟ بعد الأذان إن شاء الله.